عيني منك عيني عيني منك والله والله عيني منك يا سكر نبات نص الحلو انتي انتي يا حبيبتي نص الحلو انتي انتي يا حبيبتي يا احلى البنات عيني عيني منك والله والله عيني منك عيني عيني, عيني منك والله والله عيني منك يا سكر نبات نص الحلو انتي انتي يا حبيبتي نص الحلو انتي انتي يا حبيبتي يا احلى البنات وارب الباب وعدي عد القلب عدي وارب الباب وعدي عد القلب عدي عدي من سكات قلبي دار امان قلبي يا ضنايا قلبي ملك مش معايا قلبي يا ضنايا قلبي ملك مش معايا تايه من زمان تايه جوا ارضك الف اف عرضك تايه جوا ارضك الف اف عرضك تديني العنوان قلبي يا ضنايا قلبي ملك مش معايا قلبي يا ضنايا ملك مش معايا تايه من زمان تايه جوا ارضك الف اف عرضك تايه جوا ارضك الف اف عرضك تديني العنوان وارب الباب وعدي عد القلب عدي وارب الباب وعدي عد القلب عدي عدي من سكات قلبي دار امان اخرتها معاكي حب وحبيناكي دي اخرتها معاكي حب وحبيناكي صبر صبرنا سنين عشق عشقت عنيكي غيرة وغيرت عليكي عشق عشقت عنيكي غيرة وغيرت عليكي وبرضو مش عاجبين دي اخرتها معاكي حب وحبيناكي دي اخرتها معاكي حب وحبيناكي صبر صبرنا سنين عشق عشقت عنيكي غيرة وغيرت عنيكي عشق عشقت عنيكي غيرة وغيرت عنيكي وبرضو مش عاجبين وارب الباب وعدي عد القلب عدي وارب الباب وعدي عد القلب عدي عدي من سكات قلبي دار امان عيني عيني منك والله والله عيني منك عيني عيني عيني منك والله والله عيني منك عيني عيني عيني منك والله